ألو. نعم. السلام عليكم. أرفع معك الشيخ. السلام ورحمة الله. سؤال جزاك الله خير. ها؟ سؤال الله يسلمك. نعم. في صلاة التراويح المأموم يقرأ الفاتحة بعد الإمام ولا يستمع لقراءة القرآن؟ يستمع يقرأ الفاتحة ثم يستمع. بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة؟ إيه نعم. جزاك الله خير. لا بد منها. شكرا جزاك الله خير.